الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تناولت في اللقاء السابق قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا أتناول في برنامج التفسير الفقهي قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، فكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلوهم، وفريق يقولون لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. متفق عليه. ففي هذه الآيات النهي عن موالاة الكافرين والمنافقين مما يقتضي تحريم ذلك، وفي الآية تحريم محبة انتشار الكفر، وأن ذلك من عظائم الذنوب، وظاهر الآية كفر من كان كذلك. وفي الآية وجوب الهجرة من ديار الكفار لديار الإسلام لمن لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام متى كان قادرا على الهجرة. وقد استدل الجمهور بالآية على إباحة قتال الكفار في الأشهر الحرم، ورأوا أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، لأن الآية مطلقة لم تقيد قتالهم بكونه في غير هذه الأشهر. والمخالف للجمهور يقول بأن الآية مطلقة، وبالتالي تقيد بما ورد من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وفي الآية وجوب احترام المواثيق والعهود وتحريم نقضها، وفيها أن من مقتضى العهود حرمة الدماء والأموال. وفي الآية أن من وادع المسلمين وترك قتالهم ولم يمنع المسلمين من عبودية الله تعالى فإنه لا يقاتل ولو لم يكن بيننا وبينه صلح وميثاق. وفي الآية إثبات الموادعة وترك القتال بين المسلمين ومن يقابلهم إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. وفي الآيات أن الكفار والمشركين قد يسلطون على المسلمين إما تمحيصا لذنوبهم أو ابتلاء لهم أو عقوبة لهم ونقمة عند انتشار المعاصي وظهورها. وفي الآية وجوب احترام ما يعقده إمام المسلمين من عهود ومواثيق، وتحريم نقض هذه العقود التي عقدها الإمام لأي فرد من أفراد المسلمين. وفي الآية أن الإمام إذا عقد صلحا مع قوم فيجوز لآخرين أن يدخلوا في صلح المسلمين، كما دخلت خزاعة في صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وفي الآية جواز مهادنة ومصالحة الكفار من غير أهل الكتاب، كما أن فيها جواز إقرار الكفار من غير أهل الكتاب كما قال بذلك مالك خلافا للجمهور. وعلى ذلك فإنهم يدخلون في الذمة وتجري عليهم أحكامنا. وقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله، فيه أن الهداية والضلال بقدر من الله تعالى، وقد جعل الله لقدره أسبابا، ومن تلك الأسباب التي تحصل بها الهداية دعاء الله بنزول الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن أسباب الهداية طاعته سبحانه كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أسباب الهداية العلم كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية تحريم قتل المسلم، وأن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا خبر، وخبر الله الذي يمكن أن يتخلف يحمل على أن المراد به النهي الشديد. وفي الآية أن الخطأ الذي هو ضد العمد ينتفي معه الإثم إذا لم يكن هناك تفريط أو تعد. وفي الآية أن الخطأ لا يرفع الكفارة أو الضمان، ومثله النسيان. وفي الآية أن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، وإنما فيه الكفارة والدية، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. وفي الآية أن أول خصال كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة، وقد اشترط في الآية أن تكون الرقبة مسلمة، وقد قال ابن عباس لا يجزئ إلا البالغ، وقال عطاء يجزئ الصغير الذي ولد بين أبوين مسلمين، وقال الجمهور يجزئ كل من حكمنا له بحكم في الصلاة عليه، فمن كان يصلى عليه فإنه يجزئ في اعتاق الرقبة. وقال مالك من صلى وصام أحب إلي، كما اشترط العلماء أن تكون الرقبة قادرة على العمل، فلا يجزئ المجنون والأعمى والمقعد ومقطوع اليدين. وقد استدل أبو حنيفة بالآية على إجزاء مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين خلافا للجماهير. واستدل الشافعي وأحمد بإطلاق الآية على إجزاء العبد المدبر في كفارة القتل خلافا لأبي حنيفة ومالك. واستدل بالآية على عدم إجزاء عتق من أعتق بعضه لأنه لا يسمى رقبة. وقد قال الإمام الشافعي يجزئ اعتاق من يجن ويفيق لظاهر الآية، ومنع الجمهور من إجزائه. وفي الآية وجوب دفع الدية إلى أولياء المقتول، والدية مال يعطى لأولياء الدم على جهة التعويض. ولعلي إن شاء الله أن أذكر بقية الأحكام في يوم آخر. بارك الله لي ولكم، ووفقني الله وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته